أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من وَالْمُوَالِ